فجئت برب النظر يا سعد بن معاذ اني لاجد ريحها من خلف جبل احد. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه العلم. فكيف لا يصنع ان نظر ما صنع؟ كيف لا يصنع ابن النظر ما صنع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الجنة فيقول: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وكيف لا يصنع ابن النظر ما صنع وهو يعلم أو وهو يجد ريح الجنة من خلف جبل أحد؟ وكيف لا يصنع ابن النظر ما صنع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح: لأن طلعت من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءتها، أي أضاءت الدنيا بما عليها، لأضاءت الدنيا بما عليها ولملأتها ريحا. فكيف لا يفعل أنس ما فعل؟ فيا أيها العبد، إن كنت تحب لقاء الله تعالى وحريصا على لقائه فاستدرك ما مضى من سنين عمرك، فإنك لا تعلم متى يأتيك الأجل. إذ إن الله تعالى يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولا تكن ممن يحرص على الحياة، فإن الله تعالى ذم هذا الصنف فقال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. فلا تكن من هذا الصنف، عافانا الله تعالى وإياك. إن الله عز وجل وصف حال المحتضرين من الكفار، وصف حال الكفار عند الاحتضار، وماذا يحدث للكافر عند الاحتضار؟ فقال في محكم تنزيله: ولم ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن الله وصف حال الظالمين من عصاة بني الإسلام عند الموت فقال: ولم ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال الحافظ البيهقي: دلت الآيتان على أن الملائكة تعذب المشركين وعصاة المسلمين عند الاحتضار، تعنفهم وتخبرهم بما هم عليه قادرون، بما أعد الله تعالى لهم من العذاب ومن الجحيم. أخرج أحمد بسند صحيح الحديث ابن عباس موقوف عليه أن ابن عباس قال: لما أغرق الله تعالى فرعون وأعلن فرعون العذاب ثمانين عاما اعرض الساق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن العجلة في الأمور والاستعجال في الأمور الدنيوية مذموم، ذمه الله عز وجل وذمه النبي صلى الله عليه وسلم. استعجال الأمور الدنيوية، العجلة الأمور الدنيوية مذمومة، والأمان التأني والحلم ممدوح. فدحاه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال كما عند أحمد في مسنده لرجل أظنه دعاء القيس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتان يحبهما الله تعالى وهما الحلم والأناة. الحلم يكون الإنسان حليما في حياته كلها، متأنيا في قضاء حوائجه وأموره، لكن في الأمور الدينية الأخروية، الأمور الدينية الأخروية أنت مأمور فيها بالمسارعة والمسابقة. أنت في جانب الأوامر الدينية الأخروية مأمور بالمسارعة، مأمور فيها بالمسابقة، حيث قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة تفرقها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ففي جانب الدنيا أمور بالتأني والحلم، في جانب الآخرة أمور بالمسارعة والمسابقة، كما أخبر الله عز وجل في الآية الآنبة في ذكره. والنبي صلى الله عليه إن كان قد قال فقد صدق. وقال الصديق ذلك إنه ما سمع الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد، لم يكن قد سمع الخبر بعد، وإنما أخبره به هذا المشرك مسارع إلى التصديق. لا يعجبون عقوله ولا أهواءه، وقالوا كيف؟ كيف يذهب إلى بيت المقدسي؟ بيت المقدسي كانوا يذهبون إليه في رحلات ينقصون فيها بالشعر، يركبون الإبل فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما على لسان المشرك أنه ذهب إلى بيت المقدسي في جزء من الليل، فالمشركون تعاملوا مع الخبر بعقولهم وقالوا كيف؟ أما الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم رب الصديق إن كان قد قال فقد صدق، في جانب الخبر يصدقون، لا يحملون عقولهم، يصدقون بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وفي جانب الأمر يمتثلون، يعني منفذون الأمر في الحال، لا يسألون هل هذا الأمر من الفرائض أم من المستحبات. الأمر ده فرض أم سنة؟ لا يسألون عن ذلك. أفرضه الله أم سنه الله عن ذلك؟ لجانب الأمر لا يصدقون. كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والأمر به رب العزة ينفذونه في الحال، بلا تفريق بين الفرض والسنة. كل ما جاء فيه النهي عن الله عز وجل أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتنبونه بالحال، سواء كان محرما من كلام الذنوب أو محرما من المكروهات، لا يفرقون بين هذا وذاك. وكان حالهم كحالهم نحن في هذه الأيام حينما تنظر إنسانا بحكم الشرعي يسأل هل هو فرض أم سنة؟ الحكم ليه؟ فرض أم سنة؟ هذا الحكم من المحرمات أم من المكروهات؟ الصحابة ما كان عندهم تفريق لمثل هذه الأمور. فدل دليلا على هذا ما قاله البخاري في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنت في بيت أبي طلحة أصغ القوم خمرا، وكان ذلك قبل تحريم الخمر. قال: وبينما أنا أسقي فلانا وفلانا من الحكم من الصحابة، قال: وبينما أنا أسقي فلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال: أما علمتم الخبر؟ قال: قلنا لهم الخبر. قال: حكمت الخبر، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل مناديا ينادي في المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت، وصحابة بين الجسم يشربون به الخمر قبل التحريم. وجاء إليه الرجل وأخبره بذلك الخمر، لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما جاء إليهم الخبر بالواسطة. فماذا صنع الصحابه؟ هل سالوا؟ هل طلبوا التفصيل؟ اهو من كبائر الذنوب ام من المكروهات يفعله ولا حرج فيه؟ ام انهم انتهوا عنه في الحال؟ لما سمع ابو طلحه الخبر وانس يصف الحاله التي هم عليها، يقول منهم من شرابه على فمه، ومنهم من إناؤه بيده أي كأسه بيده، قال: فلما سمعوا الخبر ويده على فمه صار هكذا لم يحرك، يعني لم يشرب، ومن يده ومن كوبه بيده لم يرفعها، لم يقل آخر شربة وسننتهي بعد ذلك. سمعوا الخبر ففي الحال توقفوا الحال فإنما سنكون خرجنا إلى المسجد يخوض في مالها، يخوض في مالها. قال واتطهرنا وتوضأنا ثم مسسنا لطيب أم سليم وصنينا. هكذا كان صحابته في جنب الآلام الدينية المتعلقة بالدار الآخرة. يا أيها العبد، يا أيها العبد، كيف المسلم يحب لقاء الله تعالى وهو ما زال عاصم معه؟ كيف الإنسان يحب لقاء الله تعالى وما زال مقصرا في الأعمال الدينية معه؟ كيف لعبد يدعي محبته للقاء الله تعالى وهو متلبس ببعض المحرمات والمكروهات معه؟ كيف لعبد يدعي محبة الله تعالى ويدعي محبة لقاء الله تعالى وهو منهمك في الدنيا، منهمك في الدنيا غافل عن الآخرة؟ فإن محبة العبد لقاء الله تعالى ليس دعوة تدعيها، إنما هو عمل تعمله وتتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وحده. وهذا خبر به أخذ لمصرات ابن مسلم الحضرمي، ذكر خبره من قاضي العراق في كتاب البدائل، حيث قال: كان مصرات ممن له حظ من علم وعبادة. قال: فلما نزل به الاحتضار، يعني ساعات الأمر، قال: شرع يقرأ في القرآن الكريم، شرع يقرأ في القرآن الكريم. إنسان عند الموت، الحبيب عند الموت، تصير لهم أحوال يختلفون فيه، الأحوال التي كانوا فيها قبل نزول الموت. ارتعشوا، ارتعشوا، ينام فيها العبد ويتلفظ بما لا يشعر به. أما هذا حتى تعرفوا مقادير القتال، لما نزل به الموت شرع يقرأ في القرآن الكريم من أوله إلى أن وصل إلى سورة طه، إلى قوله تعالى: وعجبت إليك ربي لترضى، وعجبت إليك ربي لترضى، وعجبت إليك ربي لترضى. ساعة إذن خرجت روحه إلى بريها، خرجت روحه إلى بريها. إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. يقرأ القرآن حتى يموت ويودع دنيانا بهذه الآية: عجبت إليك ربي لترضى. تعرفه مقادير الرجال، تعرفه كيف الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ونرضى الله سبحانه وتعالى أن تناله بالكلام، ومحبة لقاء الله تعالى أن تناله بالكلام. فإن الكلام ما أكثره، وإن العمل ما أقله. فإذا أردتم يا عباد الله محبة الله، القدوم على الله سبحانه وتعالى، فأخلصوا العمل لله، وأكثروا من النوافل بعد المحافظة على العبادات التي هي الفرائض والأركان. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك يا ربنا وتعاليت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا مرحوما، ولا تجعل يا ربنا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آلي وصحبه آلي. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.